الا رحمه للعالمين. فهو مبلغ عن الله، تبليغه عن الله سبحانه وتعالى يقتضي منه ان يتفرغ لهذا الامر. ايش يعني سبحان الله العظيم يعني يرد يصد هجمات؟ لا. يعني في اناس قضوا حياتهم للاسف في معارك جانبيه مع الاعلاميين، وده يرد عليه وده يتهمه بتهمه وبعدين ينشر مقال يرد عليه على ايه؟ على شويه سفاسه يعني. والاسف الشديد اسد علي وفي الحروب نعمته. يعني لو قال هؤلاء في الظلم الذين يحتلون ارضنا ويغتصبون مقدساتنا كان افضل، بدل ما يتفرغ لعالم مسكين يعني عنده 700 خط احمر، 1700 خط احمر، حاسب من دي يعمل توزيع عامل زي ابني والله الانسان عامل زي لاعب السيرك. يعني يقول كلمه لا بلاش عليكم لا شيء، لا اله الا الله يا ابن الواحد برضه. وبعدين احنا امناء على تامين المجتمعات والشعوب، امناء على ان ان ان نتالف ونطبع العلاقات مع الحكام ومع الشعوب ومع الناس ومع المثقفين ومع... هذه مهمتنا، المهمه ليست بالسهوله. لا. ولكن لا. الناس يعيب عليك والله ده جلس مع فلان يا عم، لان اللي مش فاهم هو نسال السلام والعكس. لله الامر يعني. الحاله النفسيه لزينب ابنه الرسول بنت الرسول عليه الصلاه والسلام، حاله التفريق بينها وبين زوجها، وموقف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من هذه الحاله النفسيه لها. اقول لك ان تتخيل ان الرسول عباره عن قلبه مليء بالجراحات المتواصله. لا اله الا الله. لا اله ابو الله. طالب لم يسلم، خديجة ماتت، بناته سبحان الله رقية مع عثمان في الحبشة، وأم كلثوم معه، وبعدين بعد ما طلقوا من من من عتبة عتيبة أولاد أبي لهب سبحان الله، وقالوا أم جميل قالت اشغلوا محمدا ببناته، يلا خلي عنده مصيبة مطلقاته يلا تكر على يشيد يا سبحان الله. شوف إجرامي حرب اقتصادية وحرب نفسية وحرب إعلامية وحصار اقتصادي وكل هذا، والرسول قلبه أصلا هو يعني مع رقته لكنه صلب في صلابة الشيء الصلب، ولكن في رقة الحرير سبحان الله. نعم. ونعومته. لأن الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فنزل على قلب رسول الله الذي كله حنو وكله عاطفة وكله سبحان الله يعني مليء بالمحبة، ولكنه ما تصدع. نعم. لصلابة هذا القلب، لأن الله هو الذي قال. فتخيل أنت نفسية هذا الإنسان العظيم، ونفسية أنه بناته يعني بنت هناك في الحبشة مع زوج عثمان، والبنت الأخرى مع زوج كافر ما أسلم أبو العاص، وام كلثوم وفاطمه مطلقه، وفاطمه هذه لسه في سبحان الله. والامر يعني سبحان الله في ايضا الغربه لها ثمنها، يعني درجه ان لما هاجر ابو بكر وبلال ارتفع درجه حرارتهم وقعدوا يخرفوا بالسخونه، وقعد بلال يقول ابيات من الشعر. نعم. فالرسول يزورهم ويقول اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه، لان اختلف الجو يا اخي، اللي همت عليه الامور من كل الجانب. فلك ان تتخيل، وبعدين ايه جماعه بلد على بحالها عايزين يقتلوا واحد ليه؟ لانه يعني بيقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو افضل ما نختم بهذه الحلقه، لا اله الا الله، لا اله الا الله رسول الله. نطلب دعاء من فضلاتكم ونكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. آمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. آمين. اللهم اصلح الراعي والرعيه، واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. آمين. وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. فرح بنا قلب نبينا، شفعه فينا، اسقنا من يده الشريفه شربه من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لكم، بارك الله فيكم، اكرمكم الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.